وهو تأويل، وهو غير جائز عند المحدثين، لأن فيه تأويل للسند. اي نعم، شبيه بالتدليس اذا كان الرجل الواسطه غير او نعم. نعم ايش لا لا حدثني يخلي اخر واحد هو صاحب السنة. ما سمع، لكن يخلي اخر واحد منهم هو صاحب السنة. مثلا حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق، قال حدثني ويحط اسناد مطلق ويحذف اسناد ذولاك، فالقارئ فالسامع له يظن ان هؤلاء الاربعة كلهم حدثوه عن شيخ مطلق مثلا، والامر ليس كذلك. مستعمل هذا، كل الادراج بانواعه لا بد ان يبين، لا كل الادراج بانواعه السندي والمتني لا يجوز الا ببيان. نعم، لا فرق بينه، تحويل السند يبين انه تحول من سند الى اخر، فيعرف ان الحديث روى باسنادين متصل الى منتهى الى غايته. اما هذا الان الحديث صار بسند واحد. لا لا، وهو الاربعه ذولا كل واحد اللي هو سند مستقل. كيف بس ما سوق سند عبد الرحمن، ما سوقته، التحويل سوق السند، سوق السند. حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان، فالتحويل يسوق السند، يسوق سند كل الشيخين. أما هنا ما سقت إلا سند الشيخ أحد الشيوخ الأربعة، والباقين حذفت أسناده. واضح؟ نعم. يعني تفيد أنه جاب شيء من الخارج؟ لا، أدرج شيئا في شيء. الآن أخرج شيء وليس الأدخل. لا، أدرج شيئا في شيء، وراه ما أدخل. مثلا في المثال الأول أدرج السند الثلاثة في سند واحد. ما أدرجهم، أسقط الأسانيد. هذه إدراج الآن، لأن اللي يسمع الحديث يظن أن السند واحد والمحدث به أربعة، هذا إدراج. وكذلك الثاني الذي وزع الحديث، الحديث عنده متوزع فجعله بسند واحد. نعم. ايه لا بس التعليل يعني ايه صحيح صحيح، ولا هذا المسألة خطيرة، لان يعني ادنى ما يقال فيهم انه ما عندهم الفهم الثاقب، ما يفهمون. يعني لو فرض انهم يعرفون الاسانيد وظاهر الاسانيد، ما عندهم الفهم الثاقب اللي يعرفون هذا معارض او غير معارض. لا هذا ما هو صحيح، لا لا، لكن صحيح اللي توه بادي ما نقبل تصريحه وتضعيفه. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون البراوي اثنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخرص به، لكن يزيد فيه من المثل الآخر ما ليس في الأول. الراجع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. ولما مدرج المتن فهو هذا، كل هذا يوجب الضعف في الإسناد لهذا الإدراج الذي فيه،